فضيلة الشيخ، قلتم أسابكم الله إن الذي يجيز الحكم بغير ما أنزل الله يكون مرتدا، فكيف إذا لم يجد ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما أنزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعة وحمل الناس عليها وعاقب من يخرج عليها ومن دعا إلى تحكيم شرع الله؟ هذا ظاهره كفر، ظاهره كفر أكبر، ولكن يجد بذلك محل نظر، لأنه قد يدعي أنه فعل ذلك لأن الشعوب لا تقبل ذلك أو لأن الدولة التي هو رئيسها لا تطاوعه في ذلك، وهو يعلم أن هذا باطل وأن هذا منكر، ويعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ويعلم أن حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعة الشيطان وإيثار الدنيا ونحو ذلك، وأنه لا يستحل ذلك، فهو محل نظر، تكفيره محل نظر، وإن كان ظاهره ظاهر الحوادث. واليوم إن القليل ظاهر أحواله يكون بالله عز وجل والاستحلال يقوم بغير ما أنزل الله، لكن يجب بذلك محل نظر إذا كان يدعي أنه لا يجد ذلك، وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم وأن تحكيم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف وكيف، هذا هو محل نظر. والله سبحانه وتعالى